الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. طبعا الخشوع في الصلاة هذا من أفضل العبادات، وعلى حسب خشوع العبد في صلاته يكون له الأجر والثواب. وبهذا جاء حديث عمار بن ياسر وهو حديث صحيح، إن الرجل لا يصلي الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها. فعلى حسب خشوعك في صلاتك يكون أجرك في هذه الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في حكم الخشوع، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب بل إلى اشتراط الخشوع في الصلاة، وأن الصلاة بلا خشوع تعد، وهذا ما حكي عن أبي حامد الغزالي. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخشوع مستحب ومتأكد، وأجر الإنسان على حسب خشوعه في الصلاة، ولكن لا تعاد الصلاة إذا لم يخشع الإنسان فيها ولا يطالب بإعادتها، ولكن الأجر ينقص. وهذا ما دل عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. ويؤيد هذا أن الإنسان يعني كثيرا ما يسرح في صلاته وينشغل في صلاته، روى البخاري في صحيحة عن عمر رضي الله عنه أنه كبر في الصلاة وكان يريد أن يجيش جيشا ويرسل هذا الجيش، فانشغل في هذا الجيش وهو في الصلاة، انشغل في الإعداد لهذا الجيش ومسير هذا الجيش وما يتعلق بذلك، انشغل بذلك كله في الصلاة. قال ابو رجب: هذا من غلبة اهتمام عمر رضي الله تعالى عنه بالرعية. ومعلوم اهتمام عمر رضي الله تعالى عنه بالرعية، فمن غلبة اهتمامه بذلك يحصل له في بعض الأحيان هذا الأمر. وهذا طبعا في بعض الأحيان، لأنه قد ثبت أنه كانوا يسمعون نشيج بكائه من خلف ماذا؟ من خلف الصفوف، كانوا يسمعون صوت بالبكاء رضي الله عنه من خلف الصفوف. لكن في بعض الأحيان قد يغلب عليه ما يتعلق بالرعية فقد ينشغل بذلك. وتعلمون قبل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه أشياء وهو في الصلاة، وهذا غير مسألة الخشوع، هذا لا ينافي طبعا كما تعلمون، هذه أشياء تعرض عليه، عرضت عليه الجنة عليه الصلاة والسلام، وعرضت عليه النار صلى الله عليه وسلم حتى رجع القهطرة عليه الصلاة والسلام عندما عرضت عليه النار، عاذنا الله وإياكم منها. نعم، فهذا ما يتعلق بحكم الخشوع في الصلاة. الخشوع ينقسم إلى قسمين: خشوع معنوي يكون في القلب، وخشوع حسي يكون في الأعضاء والجوارح. الخشوع المعنوي الذي يكون في القلب هو أن الإنسان يعقل ما يقول ويتدبر ما يسمع إن كان خلف الإمام. الخشوع الحسي هو خشوع الأعضاء. الخشوع الحسي هو خشوع الأعضاء، ولذا أمر عليه الصلاة والسلام عندما رأهم رافع أيديهم أمرهم بأن يسكنوا في الصلاة. فهذا الخشوع هو خشوع حسي، وهو الطمأنينة في الصلاة وخشوع الجوارح، وأن الإنسان لا يستعجل. وقد استعاذ بعض السلف من خشوع النفاق، يعني تكون أعضائه خاشعة وقلبه ماذا؟ غير خاشع. هذا طبعا لا شك هو كون الإنسان يخشع في جوارحه أحسن من أن لا يخشع لا في قلبه ولا في جوارحه. وبهذا جاء الحديث طبعا الضعيف، حديث منكر، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه لأنه يعبث في الصلاة. فكون الإنسان يخشع في قلبه وجوارحه هذا الأكمل، وإلا في الجوارح أحسن من أن لا يخشع لا في القلب ولا في الجوارح. لكن الذي يتصنع فهذا الذي جاء عن السلف، الاستعاذة بالله منه، يتصنع ذلك، فهذا يكون خشوع النفاق، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم. وطبعا تعلمون أن الخشوع له أسباب، وهو يسير على من يسره الله تعالى عليه، يسير على من يسره الله تعالى عليه، يعني يكفي من الإنسان أو فقط أنه ينتبه، إن كان هو لوحده فينتبه لقراءته، وأبد كل كلام أرعيت له سمعك لابد أن تتفاعل معه، فكيف بكلام الله عليه فكيف بكلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخشوع هناك أسباب تكون قبل الصلاة وهناك أسباب تكون في الصلاة. الأسباب التي تكون قبل الصلاة هو ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من الاتيان للصلاة. وماذا؟ والإنسان مستعجل، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يأتي الإنسان وعليه السكينة والطمأنينة. فمن أسباب الخشوع هو أن الإنسان يأتي إلى الصلاة وهو مطمئن ومرتاح، وبالذات إذا جاء قبل الإقامة بمدة، صلى ركعتين وجلس قرأ أو سبح وهلل، فلا شك أن هذا من الأسباب التي تعين على ذلك. من الأسباب التي تعين على ذلك في الصلاة، القسم الثاني الذي يكون في الصلاة، هو عدم العجلة في الصلاة. وتعلمون أن العجلة يعني هذه لا شك أنها سبب رئيس لعدم الخشوع، لا يمكن للإنسان أن يخشع وهو مستعجل في صلاته. ومع الأسف أن في غالب مساجد المسلمين الآن مع الأسف العجلة في الصلاة، وينبغي للأئمة وينبغي للشخص وينبغي للمأمومين أن يعينوا الأئمة، يدعونهم أن لا يستعجلوا في صلاتهم بالناس أو لا يعجلوهم. بعض الناس من حين الإمام يطيل بعض الشيء وهو يريد اتباع السنة، أنت أطلت وأنت كذا. المهم من أنكر ذلك فلا ينبغي أن يلتفت إلى إنكاره. نعم، يعلم، يقال السنة هو في ترك الاستعجال. فمن أعظم الأسباب هو لا يستعجل الإنسان في صلاته. السبب الرئيس أنك تنتبه إلى ما تسمع من قراءة الإمام أو من قراءتك. نعم.